الشرط الثاني أن يكون المبيع والثمن مما يصح تملكه، يعني على الإطلاق. والشرط الثالث ما هو على الإطلاق، يعني أن يصح، أن يجوز بيع أحدهما بالآخر. لا يجوز مانع من بيع الشيء بغير. فالذهب لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والدره بالدره مثلا بمثل. فمن زاد أو ازداد فقد أربع. وبيع اللحم بالحيوان، لا يبيع كيلو لحمه بدجاجة. والمبيع موجود في الملك، هذا هو الشرط الرابع. لا يجوز له، لا يصح البيع إلا إذا كان المبيع موجود. الحين بيخالفوا هذي، ريتها للدكاكين بيروحوا يتقاولوا يبيع حاجة، ما صابون أو غيره، وكما سد هو المشتري راح يشتريه يبيع، ما بيجوم عشي. كما رأى ناس بيشتروا راح يسد هو إياهم على كرتون صابون أو كرتونين وما معشي، كما اتفقوا ودر أنها بيجي لها، اتفقوا وشل الثمن وراح يشتري لهم ويدي. هذا ما هو صحيح. لا يجوز البيع إلا والمبيع موجود، أي في ملك البيع. فلو لم يكن موجودا في ملك من ذكر لم يصح العقد. جائز البيع، يعني يشترط أن يكون المبيع جائز البيع. لا يقول القائل إنه مكرر، إنه تقدم قال بيع أحدهما بالآخر، فذي تقدم هو في نص الشرع على منع بيع هذه السلعة من هذا مقابل هذا. وهذا شرط المبيع أن يكون جائز البيع. يحترز من أم الولد والمدبر فإنه لا يجوز بيعه. والوقف، فإن البيع من الوقف لا يجوز بيعه. ومن أشياء كثير، وله ذاك لها في الأزهار. استغنى في الأزهار فيها بكلمة تقول إيجاب وقبول، وقد ورد رأيت باقي 100 حديث في 100 خصلة في النهي عنها. استغنى عنها في الأزهار بقوله إيجاب وقبول، لأن عنده صاحب الأزهار إنها حرمت هذه المبيعات بسبب عدم الإيجاب والقبول. مثل أنها رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الملامسة وعن بيع الحصى وعن بيع المنابذة وعن بيع الثياب وعن الخلابة وأهملها في الأزهار، لأن عندهم ما هو مكتب الحديث الكتاب، هو مكتب الفقه. حصلوا منها من ذهلها حديث حواصل عندهم قد اختصرها، لكن الإشارة إليها بقوله جائز البيع. ما هي الملامسة؟ الملامسة كان عادة العرب يقول إذا واحد باع من الثاني يلمس يده يقول لا يلمس ثوب، فإذا قل لمسه فنفذ البيع. استغنى عنها في الأزهار ما ذكرها، لأنه قال إنه اشترط في البيع إيجاب وقبول، وهنا ما به إيجاب ولا قبول. ما بيع الحصى؟ الحصى إنه إذا واحد شرى السلعة ووافق عليها كثير جنب حصنه، إنها كثير تشتيلها مؤلف لأنها ألفاظ غريبة، وقد جمع معظمها في البحر وأورد النصوص، لكن جعلها تفسير لقوله إيجاب وقبول في جائز البيع. جاب لفظ الأزهار في البحر وشرحها بهذا الأحد، ما بلا ذا تنبيه عليها. وقولها في الأزهار أن يكون جائز البيع اشتراط للمال، وفي المال في مالين معلومين والمبيع موجود جائز البيع، قوله موجود خبر وقوله المبيع وقوله جائز خبر بعد خبر. وعاد فيه مسائل كثير، منها بيع السلاح من الكفار، نص الهادي عليه السلام على تحريم، وبيع أشرطة الأغاني، وبيع العنب ممن يتخذه خمر، ولا بيع الزبيب، فتشملها. أيوة، لكن إذا هو ظن إنه بيستعمل، إذا قد معه ظن فهو محرم. أما بيع السلاح من الكفار وإن كان يبيع ذلك غير جائز فإنه يصح، يعني ينعقد وإن كان آثم. ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس، الظاهر أن المحقر ما هو القليل، لأن عبر عنه بقوله محقر ما قال الحقير، الظاهر أن يشتب المحقر الشيء المعتاد الذي بيستحقرها الناس ويعتادوا أنها ما يتقل، مثل الفجر واللحمة، مع أن اللحمة غالية ما حد بيهب له عقد ورقه وإيجاب وقبول على كيلو لحم. فالمحقرات هي المعتادة المستهلكات اليومية، لأنها متعبة العقد فيها، ما جهد أحدها في أحد، والبرتقال ما هو من قلة قيمتها، أن بعضها بتغلى صار مثل القات، القات بعض المرات يغلى تقدر ربطها مدري بكم، بني عادة الناس يتسامحوا فيها ما بيحبوا لا عقد ولا إيجاب ولا قبل، فيكفي فيها ما اعتاده الناس. نحو أن يسأله كيف تبيع هذا فيقول كل رطل بكذا، فيقول بعد ذلك زن لي بهذا الدرهم أو نحو ذلك، فإنه متى وزن نفذ البيع، وكذا ما أشبهه من مكيل أو غيره إذا كان محقرا. وعلم أن المحقرة تلحقه الإجازة وتثبت فيه الشفعة والخيار، ولا يلزم أن يكون ثمنه من الدراهم ويدخله الربا، لا يقول ما هو بيع، إذا هو ذهب بذهب، إيه معنى ما بيعتادوا الناس ما في الذهب بنيه يهتموا وبيع صدق، لكن المستهلكات اليومية دي كل يوم ما بيواتهم ما جهدهم يهبوا عقد، يجي حول 20 خصلة يشتريها واحد من السوق حق الغداء، ما ممكن فيها عقود. مبلغ نشتي علق على قوله في المحقر، لأنه هو فسرها في البحر الإمام نفسه، لأن الأشياء التي بيحتقروها ولو ما هي حقيرة التي قد تعودوا فيها على التسامح والتساهل. فصل. ويصحان من الأعمى، يصحان يعني البيع والشراء، والمصمت الذي لا يتكلم، والأخرس بالإشارة، من أعمى ما هو بحاجة الإشارة بيتكلم، لكن المصمت هو الأخرس. الأخرس هو الذي يجمع بين الصمم والعجمة، يعني أصنج وعجم هو الأخرس. وكل عقد، كل عقد يصح منها من الثلاثة، من الأعمى والمصمت والأخرس. قوله بالإشارة، قال ما إشارة من الصحيح فلا حكم لها. إذا الإنسان بخير يعني بيتكلم ويسمع ويستضي، فالإشارة لا تكفي، لا تكفي الإشارة إلا العذر. تكفي الإشارة من المخرس، من الأخرس والمصمت، إلا الأربعة وهي الشهادة والإقرار بالزنا والقذف والإيلاء واللعن والظهار. دي خيرات، هي لكن عنده ان الاقرار هو واحد، هو اقرار بالزنا والقذف، جعل الايلاء واللعان واحد، والظهار مبلغ اقاسى عليها. هي في الازهار فيها بيتين شعر، شهادة ثم اقرار بفاحشة، كذب لعان لزوجات وإيلاء. فالنطق في هذه الأشياء معتبر، ليست كسائر ما يكفيه إيماء ويلحق بها الظهر. كل عقد يصلح منها من هذا التي استنى ها؟ ايوه هم لا يشتري الى الشهاده. ما بلا المصمت والاخرس والاعمى ما يقبل منها الشهاده والقذف. وما لها معنى ما الأعمى ما هو داخل فيها، لأنها قال بالإشارة، بشي إن الإشارة تكفي والأعمى ما تكفي فيها الإشارة. ومن مضطر، يصح البيع والشراء من المضطر إذا لم يكن الإنسان المشتري هو الذي اضطر لقضاء دين. إذا اشتري قضي دينه، أنا بصرت يوم الحرب الرابعة والخامسة، كم من واحد اضطر يبيع بقرته بأبخس الأثمن، يبيعوا البقر والغنم، باعوها من الضرورة، لو ما هو يسافر من حين فالبيع ما من جهة، هم اضطرها من العلف، حاجة الحيوان إلى العلف. ولو غبن فاحشة، لو غبن غبن فاحش في صحة البيع ما دام باع برضا. اشتي لا يروح واحد يخلط بينها، هم قد تقدم انها لا يصح البيع والشراء الا من المختار، وهذا مختار في البيع، ما المشتري ما غصب، ما بل اضطرتها الظروف. اما يخلص الدين او حام في الغنم والحيوانات حقتها، مشتي يشد ما درى وين يجيبها، ما هو مكره على البيع الا للجوع. اذا كان الجوع الذي اضطره للبيع غبن فاحش فلا يجوز، ولا يصح بها. قالوا بحيلة كيف يسبر واحد إذا بده يشتري من الجائع، أن الجائع بي ولا يشتري نفسه، الجائع بيشتري حب بأغلى الأثمن في العائلة، يبدأ يشبع يشبع ويشبع عائلة ويبيع. هذا حيلة. ومن المصادر أي ويصح البيع والشراء من المصادر اللي تصادرها الدولة، ولا نقطة في الطريق عادة بيجي نقطة، وإذا جزع واحد من عندهم شلوا ما يضطر واحد يبيع ما معه قبل يوصل عندهم، في صحة الشراء منه، لأن النقطة ما أمره يبيع يشلوه بلاش. لا خطأ، خطأ المصادر صادره صادره غيره مثل المكره مسابر مكره، لكن المشتري غير المصادر. اي وله المشتري له مصادر المشتري قبلها صح ما شرى، لانه ما اجبره على البيع اشتري شلوه كذا ما اشتري قبول شيء. بعض المرات تدخل جيوش البلد ينهبوا، كل واحد قال انهم ينهبوا بيت بيبيع بأبغص الأثمن يبيع أدوان، في صحة البيع لأنهم ما أجبروا على البيع. من غير المأذون ولو بتافع، يعني ولو باعه المصادر ذيك بيصادره في مامع باعه بثمن تافع في صحة البيع. كيف التافع يعني ما هو قليل؟ ما هو مثل عبد الفاحش بأن تديره؟ لا، وذاك حام فيه وفي خلاف، وهو الشيء الحقير الذي له قيمته كأن يبيع ما يسوى 100 بـ10، فهذا تافه بالنظر إلى 100. المهم إذا باعه لو بأبخس الأثمن. ومن غير المأذون وكيلا، صبي أو عبد ما أذل سيده ولا أذل الصبي، ما أذل له ولي، في صحة البيع منه إذا هو وكيل لغير أبوه الصبي، إذا هو وكيل لغير أبيه، والعبد وكيل لغير سيده في صحة البيع منه. وكيلا وبيش بعده ولا عهدة عليه، ما هو مسؤول عن العيب، العهدة يعني لا إذا بيع عيب في المبيع ولا غلط ولا استحقاق، ما هو يسابر لهم يردوه عليه، يردوا المبيع عليه بالعيب، ما هو مسؤول عن شيء من حقوق المبيع. بخلاف الوكيل صحيح التصرف، فإن عهدة المبيع عليه إذا لم يضف، وبالكتابة أي ويصح البيع والشراء بالكتابة المكتوب، و ولا يتولى الطرفين واحد أو ما في حكمه. هو نبه عليها هنا لأنك تقدم في النكاح، نبه يصبر يتولى الطرفين واحد. قد يكون الإنسان ولي للرجل والمرأة، مثل الجد أن يزوج بنت ابنه بابن ابنه، قد يكون قد مات الأبوين وأصبحت الولاية للجد، يتولى الطرفين واحد. وفي البيع ما هو سهل، فرقوا بينها، قالوا إن القصد في البيع قضية مالية، والقضايا المالية ضروري فيها من شخصك، وفي النكاح ما المقصود المال، ولو ذكر المهر في النكاح ما هو مقصود. ألا ترى أن الناس بيزوجوا بمهر قليل ولو كانت المرأة جيدة جور، ما هو بقدر ما له المقصود المال، من يختلف المهر باختلاف النساء باختلاف صفاتها. فلما كان في النكاح المقصود فيها الستر والعفاف والصيانة والتعبد وإقامة حق الله عز وجل، فالولي ما هو متهم ولا هو يخشى منه أنه يحيف. وفي البيع المقصود المال، فإذا كان الإنسان معه يتيم ومع اليتيم مال يشتي يشتري من اليتيم، ما هو سابر يبيع باسم الولاية ويقبل باسم نفسه. والذي في حكمه انه يروح ولي اليتيم يهب له وكيل، يهب له وكيل يقول انا قبا ابيع منك وانت وكيل لي وانا ولي على اليتيم، علشان يبيع من اليتيم يهب وكيله يقبل. ما هم لان القضيه ماليه. سواء كان الولي هو الأب أو الجد أو الوصي أو الحاكم أو الإمام، ولكن إذا أراد الولي أن يبيع إلى الصغير أو يشتري من مال الصغير لمصلحة فإنه يبيع إلى الغير. الولي يبيع باسم الولاء، يبيع من شخص آخر ثم يشتري منه. فصل. ويلحق بالعقد الزيادة والنقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار والأجل مطلقا. العقد قابل للزيادة والنقص، لكن شرط أن تكون معلومة، هذه مجهولة. في المبيع، المبيع مثل أن يشتري يبيع 10 كيس حب ب100,000، يصبر يزيد كيس ولا كيس. والثمن أن يبيع 10 أكياس ب100,000 ورجع يزيده في الثمن 10,000. والخيار أن يكون الخيار له مدة شهر، ورجع يزيده 10 أيام في الخيار في مدة الخيار. الخيار إما لهما أو لأحدهما. والأجل أجل في الثمن، يبي أجله يجعله البيع بثمن دين ويأجل المشتري 3 أشهر ويجعل يجعلها 4 أشهر زيد شهر. مطلقة، سواء كانت الزيادة قبل قبض المبيع أو بعده في مجلس التعاقد أو بعده فإنه يصح. لا زيادة في حق الشفيع، إذا باع الإنسان جربه ب100,000 ورجع سدوا إنهم يزيدوا في الثمن على 110,000، فالشفيع ما يلزمها 10، ما يلزمها إلا أصل الثمن. عندي واضح إنهم يزيدوا لجله يسلم، الشفيع لا عايش. بعضهم يزيدوا جار وجهوا عقد كذب، يهبوا عقد بين الناس نباع والجربة أضعف ثمنها. إذا الشفيع يقول ما جهده يشفع، والحقيقة بيجوا يباعها بدون ريتها في أماكن. مثلاً كان في ذهني بالبيع كانه بسعودي، وإذا هي جربة كبيرة يبيعها ب20 سعودي، ورجع باعوا جربة جديدة ب40 الظاهر، بينهم مسدود واحدهم ما يلابعش ما هو ورقة والكاتب كتبها ب40. الشفيع ما جاء، لا خليه شوف حتى وعب فلح حق الشفيع ويطالب، وما هي زيادة لو هي من أصل وقت البيع، يعني من أصل وقت العقد بقى يقولوا من باعوا بكذا، طالب هم له حق في تحليفه. فالزيادة لا تلحق في حق الشفيع، إذا بدأ المشتري يزيد كان ما بده من جيبه، والشفيع ما يلزم، ما يلزمه إلا أصل الثمن. وأول مطلق الأجل وقت القبض، إذا أجروا للإنسان في الثمن شهر، في أول الشهر من وقت ما يقبض المبيع، لا يقولوا إن أول الشهر من حين يبدأ الشهر الثاني ما دعت في وسطه، من وقت القبض للمبيع هو أول الأجل. قول له مطلق الأجل إذا ما معناه ما هو مقيد، أما إذا قيد الأجل في العبرة بالقيد، إذا قيدوه قالوا شهر من بداية رجب أو من بداية شعبان، إحنا هذا الحين في رجب، إذا قالوا شهر لكن من بداية شعبان فالعبرة بالقيد هذا. والذي في الأزهار هو أول مطلق الأجل، أول الأجل المطلق، فإذا الأجل مطلق ما هو مقيد قال شهر ما قيد أوله، أوله وقت قبض المبيع. هذا إن لم يريد أن ابتداءه من وقت البيع ولا جرى به عرف. الظاهر ذا الحين أنه من وقت البيع، عرف الناس ذا الحين ما بيعتادوا القبض هذا ولا هم دارين وشو. فإن أراد أنه من وقت البيع أو جرى عرف كان من وقت البيع، والآن عرف هم أنه من وقت العقد. أصلاً إلى هنا وإليكم.